وزاد نعم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد الا لما لا بد له منه. لما روت عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتزل فيدني الي راسه فهو رجله، وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان، متفق عليه. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجه الانسان وان احتاج الى ماكول او مشروب وليس له من ياتيه به فله الخروج اليه. كل هذا مما لا بد له منه، عبد من الخروج للوضوء، الخروج لقضاء الحاجه، والخروج يعني للطعام والشراب، كل ذلك مما لا بد له منه. الوضوء ضروري وممكن يلتحق بها الامور اضطراري أكثر مما لا بد لهم. الله لا إله إلا الله. وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها لأنها واجبة بأصل الشرع، فلم يجوز تركها باعتكاف كالوضوء. وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، أو صلاة جنازة تعينت عليه، أو دفنها أو حملها، فعليه الخروج لذلك. كل هذا من منطلق أنه لا بد له. نعم. لأنه وجوبه آكد لكونه لحق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يدخل الزمان، لأنه خروج يسير مباح فلم يفضل به الاعتكاف كحاجة الإنسان. فصل. وإن خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه. الله لا يقول أن إذا كان الإكرام من عالم أنه إذا خرج لحاجته للوضوء عليه يستعجل ضيع الوقت، لا يمشي طبيعي كما يقول. نعم. ويجوز أن يسأل عن المريض لغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ما أسأل عنه إلا وأنا ما رضى، متفق عليه. ولأنه بالوقوف يترك احتكافه وليس هذا يتركه. وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وتم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها وهو ممن لا يحتشم من ذكورها ولا نقص عليه فيه، لم يكن له المضي إلى منزله، لأنه خروج لغير حاجة. وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، وإن خشي ضررا أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله وإن بعد، وإن نبل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله لم ينزل، لأنه يحتشم ويجف عليه. رحمه الله عنده تفصيلات لطيفة لطيفة. أو قال جار المسجد قال حلف توضع عندنا. ليس لأحد أن يقول لا تذهب المنزل، لا تذهب، كيف تضيع الوقت تروح قبل ذهابك إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة؟ لا، الموضوع هو في منزل هذا فيه نوع من قضاء وهم منه في بيته، روح لبيته، لبيته لا بد في أحد في ناس إلا لله. نعم. فصل. ولا يخرج بعيادة مريض ولا قبول جنازة لم تتعين عليه، وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجري ويقضي حاجته ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك هو علي رضي الله عنه والأول أولى قول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه رواه ابو داود. ولكن ان كان متطوعا فله دفع اعتكافه بفعل ذلك ثم يعود الى الاعتكاف، وان كان واجبا لم يجد له تركه لما ليس بواجب، وان شرط فعل ذلك في نذره فله فعله. وكذلك ان شرط العشاء في امره جاز لانه يجب بعقله فكان الشرط فيه اليه كالوقت. وان شرط انه متى مرض او عرض له عالم خرج جاز شرطه لذلك. وان شرط الوضوء في اعتكافه او الفرجة او المذنب او البيع للتجاره او التكسب للصناعه للمسجد لن يصح شرطه، لان هذا لزام الاعتكاف فلم يصح شرطه بترك الاقامه في المسجد. فصل. وان خرج لما له منه مد فصل اعتكافه وان كان ناسيا، فقال القاضي لا يقتل لانه فعل المنهي عنه في العباده ناسيا فلم يبطلها كالاجر في الصوم. قال ابن عقيل يبطلها لانه ترك للاعتكاف فاستوى عنده وسووه في ترك النيه. وحكم الاخرى حكم الناس لانه في معناه في العقيل الصغر الوارد فيهما. وان اخرج بعض جسده جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف الى عائشه فترسله متفق عليه. وله صعود فوق المسجد لانه منه، ولهذا منع الجنب اللبث فيه. وفي رحله المسجد ما يدل على روايتين. وفي رحله المسجد ما يدل على روايتين. وله صعود قصد المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب اللبث فيه. وفي رحلة المسجد ما يدل على روايتين. ما يدل على روايتين. وجمع الطابي بينهما بحملهما. يعني على تقدير وفي رحلة وجاءت في رحلة المسجد، يعني عن من يحكم وجاء في رحلة المسجد أو في رحلة المسجد جاء عن إمام ما يدل على ذلك. وفي رحلة المسجد جاء عن الإمام ما يدل على روايتين. يجوز اللبث فيها. وفي الرواية الأخرى لا. رحلة المسجد اللي نسميها الشرحة أو نسميها بعض الناس الحوش، حوش المسجد يعني داخل السور. اما التوسع الخارج عن سلمة يعني ليس والاظهر ان الشرح من المسجد. هذا هو العرف، العرف ان الشرح نفسه يغلق بابه عليها صرم ويصلى بها احيانا. نعم. وفي رحلة المسجد ما يدل على روايتين. وجمع القاضي بينهما بحملهما على حاليه فقال إن كان عليها حالق وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له. هذه هي الصورة التي فيها الكلام. هذا ما ينبغي أن يتردد فيها. نعم. وإذا تكن محوطة لن يثبت لها حكمه. نعم. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد فضل اعتكافه لأنها ليست منه. قال أبو الخطاب كلمة بطل اعتكاف على التفصيل الكافر إن كان تطوعا بطل اعتكافه، يعني كان وقت خروجه وغير مسجد، يعني معناه انه قاطع الاعتكاف. ثم يرجع اليه، ثم يرجع اليه لانه اصل التطوع، والمتطوع امير نفسه في الصيام والاعتكاف. وان كان نذرا بطل اعتكافه، عليه يستأنف إذا نذر اعتكاف يوم وليلة أو عشر أيام ثم خرج خروجا لا رخصة له فيه بطل اعتكافه. نعم بطل، لأنه قطع اعتكافه الذي أوجبه عليه. نعم بطل اعتكافه لأنها ليست منه. قال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يقصد لأن منارة المسجد كالمتصلة به. إذا كانت المنارة على غير الطريق المتبعة، أما المنارة المعروفة لأن نعمة أما في بعض أركان. نعم فضل. وإذا دعت الحاجة إلى تركها كتاب لأمر لا بد منه بحيث المرأة ولباسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعثر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النذير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به واجب من أصل الشرع وهو الجمعة والجماعة غير مؤولة. وإذا كان العذر والاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع لأنه لا يلزم بالشروع وإن كان معذورا لم يخلو من ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمامها فيها حسب لأنه يأتي بالمنذور على وجهه. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة وهو مخير بين البناء والقضاء وقد صارت يمين وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين بتركه فعل المنذور في وقته. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين بتركه فعل المنذور في وقته إلا في الحيض والنفاس، فإنه لا كفارة للخروج له لأنه خروج لعذر المعتاد فأشبه خروج لهذه الإنذار. وذكر القاضي أن كل خروج لواجب للشهادة المتعينة والنذير العام وقضاء العدة لا كفارة فيه لأنه خروج واجب أشبه خروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه قياسا على خروج الحيض من الاعتكاف. هذا أشبه والله أعلم. نعم. فصل. ويحرم على المعتكف في الوقت بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن وضئ أفسد اعتكافه، لأن الوضع إذا حرمت العبادة أفسدها كالصوم والحج والعامل والثاني سواء، لأن الجماع يستوي عنده وسووه بدليل الحج والصوم. ولا كفارة عليه نص عليه. تقدم يعني إن الصحيح أنه أن الزيادة له نوع حتى في الجماع قوم أو الجماع المحج. نعم. وعنه عليه كفارة لأنها عبادة يفسدها الوقت فوجبت فيه الكفارة كالحج. والأول المذهب لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلم تجب بإرسالها كفارة لصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. واختلف موجب الكفارة، واختلف موجب الكفارة فيها، فقال القاضي: هي كفارة الوقت في رمضان قياسا لها عليها. وعن أبي بكر: هي كفارة يمين لأنها كفارة نذر، فكانت كفارة يمين كسائر كفارات. وأما مباشرة بما دون الفرج فإن كانت بغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، وإن كانت بشهوة فهي محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا، كقولنا في الصوم. وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه خرج بذلك عن أن يكون لأهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكافه وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره. فسد اعتكافه التطوع، نعم، فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع فهو كقول النذر. وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف. نعم، استأنف ما يحتاج، ما لأن التتابع وقت في الاعتكاف، أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة أيام. وإن كان نذر مدة معينة ففيه والناس، وإن كان نذر مدة معينة ففيه والناس، أحدهما يقبل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع. أشبه المقيد للتتابع نفرا. المعين مثل أن يقول علي لله علي أن أصوم أو أن أعتكف العشر الأخيرة من شوال، وعين عين أيام، فهذا يقتضي أنه كما لو قال لله علي أن أصوم عشرة أيام متتابعة، لأن العشر الأخيرة من شوال أو العشر الأوسط هي التتابع لازم لها، لازم. فالأشبه أنه أن نوعين حكمهما واحد، نعم، يبطل ما مضى ويستأنف. أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد للتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى. فعلى هذا يقضي ما أفسده ويرسل منه ما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة بالوجهين جميعا. فصل: وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا ما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله تعالى وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه. يعني واحد معتكف بالحرام يمكن يروح المطعم يشتري طعام يحصل، ما يصير طعامه من المطعم. الله أعلم. هذا شيء يسير يحتاج إليه، قد يحتاج إلى يعني أن يربط في سنه ويطيبه قراءة القرآن والصلاة. نعم الله أعلم. نعم. لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله تعالى وعبادته في المسجد والتجارة فيه تنافيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وهو حديث حسن، فإن خرج ترك اعتكافه ولا يقف في المسجد ولا يعمل صنعة سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبنى لذلك. قال أحمد في المعتكف، قال أحمد في المعتكف يقير لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يبطل اعتكافه لأنه لا ينافيه. فصل، وليس له أن يبول في المسجد في إناء لأن هذا يخبط ويفرش، فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد قصده أو الحجامة أو القيء فيه فكذلك، لأنه مرافة نجاسة فهو كالموت، وإذا عتل ذلك ضرورة خرج من المسجد فبعد كما يخرج بحاجة الإنسان، وإن كان عنه فليس له فعله. وللمستخارة الاعتكاف وتحتاج بما يمنع تلويث المسجد، بما روى علي بن ربيع الله عنه قال اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والسطرة، وربما وضعنا القصة تحتها وهي تصلي. وضعت أخرجه البخاري، ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. فصل، ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع سترة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه، أي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في قصد ليفرغ خارج المسجد، ويغسل يده في قصد ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج بغسل يده لأنه خروج لما له منه ضد. مثل ما في إشكال الله أنت إشكال المسجد الممتلة. نعم. ولو أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف، ولو أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب، لأن هذه عبادة لا تقدم اللبس فلم تقدم ذلك كالصوم، ولو أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، ولو أن يحدد غيره ويأمر بحاجته. يتزوج يعني عقد الزواج، يعني يعقد الزواج. لكن ذا لمن هو قد خطب امرأة خطب ما هو من الحج ويشهد على النساء من الحرم الآن يعقدون الزواج النساء من الحرم فلهم يشهد على مثل هذا النساء دور شاد ولا وفي واحد معتكف جماعة يجوز أن يستشهدوا ولو أن يتزوج. نعم. ولو أن يحدث غيره ويأمر بحاجته بما هو الصديق رضي الله عنه، ولو أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك. نعم. ولو أن يحدث غيره ويأمر بحاجته بما هو الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، متفق عليه. فصل، يستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن لفهم الإسلام مقصده ما لا يعنيه سواء معتكف أو غير معتكف. أجل الإسلام ما تركه ما لا يعني، لكن هذا المنهج هذا الخلق في حق المعتكف أشد. نعم. ويجتنب الجدال والمراء والسبال والفحش والإكثار من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله جل وعلا ولزوم عبادته وبيته أولى. ولا يكون الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يكن بمباح الكلام لم يكن من منحطمه كالقول. فأما التزام الخمس فليس في شريعة الإسلام، لما روى قيس بن مسلم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أهلك فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مسلمة، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يقل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال البخاري حديث أبي لإسرائيل رآه النبي واقفا في الشمس، قال هذا إسرائيل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يجلس ولا يتكلم، فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليجلس. الصيام شريعة، أما الإمساك عن الكلام وليس من الدين أو الوقوف، ليس العبادة القيام فقط واحدة من العبادة، العبادة القيام الصلاة. نعم. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صوم في يوم إلى الليل، رواه أبو داود. فإذا نرى ذلك فهو كنذر المعاصي على رأس أبيه. قال ابن حكيم ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام لأنه استعمال له في غير ما هو له. اي والله على المهم للفتاح يتكلم القرآن. نعم. فهو كتوسل المصحف، وقد جاء لا تناظر في كتاب الله، اي لا تتكلم به عند شيء تراه، كان ترى رجلا جاء في وقته فتقول وجئت على قدمي يا موسى. فذكر أبو عبيد نحو هذا. فصل. فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقراء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان، إحداهما يستحب اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له في الصلاة، والثانية لا يستحب فهو ظاهر مذهب لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد، فلم يستحب ذلك فيها كالصواب والصلاة. فعلى هذه الرواية والثانية لا يستحب فهو ظاهر المذهب، لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالصواب والصلاة. فعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشامل عنها. قال المقبوري قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرب في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يقسم في كل يوم، فقال إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرب أحب إلي. فصل. باقي آخر فصل. ومن اعتكف الأشهر الآخر من رمضان كتب له أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه، ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأنا مجلد والمطلب بن حنصب وإبراهيم النقعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشر قال الشرع بالترتيب في ثيابها والعبادة فيها، فأشمت ليالي العشر. طبعا أن هذا ليس هذا تدين بما لم يشرع الله، لأن الزوع هو اعتكاف العشر وقد انقضى انقضت ليالي العشر وليلة العيد ليس لها حكم العشر. ونبه أهل العلم وقالوا أن هذا فيه يعني مظهر يعني أو مدعاة للرياء، أن يخرج كل الناس قد تدينوا ولبسوا الثياب ثياب العيد ومتجنوا هذا المعتكف يخرج بثياب اعتكافه ثياب سلطان رسته ليش هذا وهو فلان نعم لانه كان معتكف خرج من معتكفه. قال اظهر ابدا انه اذا انتظر الليالي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان يخرج يمليه ويأتي أموره المعتادة ويأتي من الناس في يوم العيد ويخرج كما يخرجون والله أعلم. نعم السلام عليكم.